في برنامج قصة إسلام صحابي والذي يقدمه الحسن الحبشي أن الرجل الذي عاهد الله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين أنه ليس ثعلبة كما تقول كتب التفسير، حيث أن ثعلبة كان الصحابي جليل كما في الطبقات. فما رأي سماحتكم؟ مثل ما قال ليس بثعلبة، ولكن لو أخبر عن من فعل ذلك وغير من فعل ذلك من يعاهد وينذر خير ثم يتحلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.